بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الأكارم مع الدرس 37 من دروس سورة الأعراف ومع الآية 130 وهي قوله تعالى وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ أيها الإخوة السنة هي العام والسنوات جمع سنة والسنين والسنون جمع آخر في عنا جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع تكسير لكن هنا السنين المصائب لماذا؟ السنوات الاعتيادية تتتابع لكن في يوم خطير يؤرخ به التاريخ المعاصر يقول لك 11 من أيلول هذا يوم قبله في سياسة بعده في سياسة فالأصل أن النعم تترى على الإنسان لكن المصائب نسبتها إلى النعم قليلة جداً إذاً يؤرخ بها هذا معنى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين لأن الله عز وجل ثبت وحرك ثبت ملايين ملايين القوانين قانون الدوران قانون السقوط قانون الجاذبية قانون التميع قانون الانصهار ثبت ملايين القوانين ثبت حركة الأفلاك ثبت خصائص المواد ثبت خصائص النفس الإنسانية يعني طبيب درس بأمريكا يعمل بعقد عمل في الخليج في عنده مريض من الهند الدواء صنع الصين لولا أن البنية التشريحية للإنسان واحدة مكان الشريان، مكان الوريد، مكان العصب لولا أن البنية التشريحية للإنسان موحدة ولولا أن الوظائف الفيزيولوجية موحدة ما كان في طب أساساً يعني لو تتبعنا هذا الأمر القلب من أجل أن نجري عملية قلب مفتوح نحتاج إلى أن نوقفه نوقفه بالتبريد يقف نجري هذه العملية نرقع شريان نزرع شريان نرقع دسام نزرع دسام وننتهي بعد 7 ساعات نعطيه صعقة كهربائية يتحرك لو لم يتحرك لو أن القلب مصمم أنك إذا بردته لن يتحرك ألغيت عمليات القلب كلها. لو أن العظم لا يلتئم ألغيت عمليات جبر العظام. فالإنسان في أصل خلقه يعني في أحسن تقويم، في عنده صيانة ذاتية. سمعت بحياتك أنه إنسان كسر معه عمود في سيارته فذهب إلى من يصلحها له قال له تلتئم وحدها؟ مستحيل. إذا الأصل الله ثبت القوانين والخصائص، البذور هي هي. بتزرع جوز تحمل جوز، تزرع فستق بتحمل فستق. لو أن الحديد يغير خصائصه ننشئ بناء 30 طابق، غير خصائصه الحديد من حالة إلى حالة وقع البناء. ما الذي يمنحك الأمن؟ بناء لن يتزعزع إلا إذا شاء الله طبعاً. في قوانين ثابتة، خصائص المعادن، خصائص المواد، خصائص أشباه المعادن، قوانين الدوران، قوانين الأفلاك، قوانين الفيزياء، قوانين الكيمياء، قوانين الضوء، قوانين الحركة، كل هذه القوانين ثابتة، ثبات سرمدي أبدي. لذلك المحصلة استقرار. في عندنا قوانين، في مقدمات، في نتائج، لكن الله عز وجل لأنه رب العالمين، لأنه رب العالمين حرك أشياء بحياة الإنسان، حرك له صحته وحرك له رزقه، فالصحة غير ثابتة، يكون في أعلى درجات نشاطه تنمو بعض الخلايا نمواً عشوائياً انتهت حياته. فالله عز وجل حرك الصحة وحرك الرزق ليكون التأديب عن طريقهما، لكن الله عز وجل بيوزع التهطال والجفاف على البلاد تربية وتأديبا، ودائما وأبدا تقنين الله عز وجل تقنين تأديب لا تقنين عجز. والدليل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ونحن كمسلمين ولو أننا أقمنا القرآن الكريم، طبعاً ممكن نقرأه، ممكن نتبارك به، ممكن أن نضعه في مقدمة مركبتنا، أو ممكن أن نضع آيات في صدر محلاتنا، إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. لكن هذا العرض وهذا التقديس الظاهري وهذه الطبعات الرائعة الملونة، هذه لا تقدم ولا تؤخر، لأن القرآن منهج. يعني واحد مريض وزار طبيب وصف له أدوية، فجاء لهذه الورقة التي عليها خط الطبيب، اعتنى بها، جعل لها برواز وعلقها في غرفته، قال يا له من طبيب، أدويته ناجحة جداً، لكن ما اشترى الدواء ولا استعمله. العناية بهذه الورقة وتغليفها وضع إطار لها، هل يشفي صاحبها؟ هذا حال المسلمين اليوم. القرآن نقرأه، نضعه في مكان مقدس في بيتنا، في الصدر، في مكان مرتفع، لكن القرآن يجب أن يعمل به. وفي الحديث الصحيح رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. إذاً ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، لأنه الله رب العالمين، الله يؤدبنا يربينا. لو أن الناس شردوا عن الله والله عز وجل تركهم لكان معظم الناس من أهل النار، لكن الله عز وجل يسوق الشدائد، يضيق على عباده، يقلل الأمطار. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، هذه الصواعق، وحديثاً الصواريخ، أو من تحت أرجلكم الزلازل، وحديثاً الألغام، أو يلبسكم شيعاً الحروب الأهلية ويذيق بعضكم بأس بعض. الله عز وجل رب العالمين يسوق لعباده الشدائد حتى يرجعوا إليه، حتى يتوبوا إليه، حتى يصطلحوا معه، حتى تكون هذه الشدائد رسالة من الله لهم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. يعني أحياناً الإنتاج الزراعي بكم هائل الأسعار تنخفض. من أسماء الله الحسنى المسعر، الله هو المسعر، وأحياناً تقل هذه المحاصيل الأسعار ترتفع. لذلك دخل مرة على عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي وفد تقدمهم غلام صغير، فلما رآه غضب فتوجه إلى حاجبه وقال: ما شاء أحد أن يدخل علي حتى دخل، حتى الصبيان. فهذا الصبي الصغير كان فصيحاً، قال له: أصلح الله الأمير، إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني. أصابتنا سنة أذابت الشحم، في عظم، في لحم، في شحم. أول سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، بالتعبير الدارج جلدة وعظمة، وسنة دقت العظم، جفاف، سنوات عجاف، وبيدكم فضول أموال، فإن كانت لعباده فعلام تحبسونها عنهم؟ نحن عباده، وإن كانت لكم تصدقوا بها علينا، وإن كانت لنا نحن أحق بها. فقال هذا الخليفة: والله ما ترك لنا هذا الغلام في واحدة عذراً. فصاح، ما بعدها فصاحة. المرة ذكرت غلام صغير رسم منهج دولة، أطفال في أحد أزقة المدينة يلعبون، رأوا سيدنا عمر كان ذا هيبة كبيرة، تفرقوا إلا واحداً منهم، لفت نظره لما وصل إليه قال: أيها الغلام، لم لم تهرب مع من هرب؟ قال له: أيها الأمير، لست ظالماً فأخشى ظلمك، أنت ما لك ظالم، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. يعني البلاد الطيبة المباركة يجب أن يطمئن المستقيم وأن يخاف المذنب، يجب أن يطمئن المستقيم وأن يخاف المذنب. فأنت لست ظالماً فأخشى ظلمك، وأنا لست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. أيها الإخوة، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. المصائب يمكن أن تصنف خمسة أصناف، صنفان للمؤمنين وصنفان للعتاة والمجرمين وصنف للأنبياء المرسلين. أما صنفا المصائب التي تصيب المؤمنين، مصائب الدفع، السرعة بطيئة، في تكاسل، في تواني، في إهمال، فتأتي مصيبة تدفعك إلى باب الله، وأحياناً ترضى بعمل صالح قليل مع أن إمكانياتك أن تعمل عملاً صالحاً كبيراً. المصائب الأولى مصائب دفع، أما الثانية رفع، فالله عز وجل يسوق للمؤمنين بعض المصائب ليدفعهم إلى بابه أو ليرفع مستوى أعمالهم الصالحة. الآية قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشرهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لأن الله يحبنا، لأن الله يريد أن يرحمنا، لأن الله يريد أن يتوب علينا، لأن الله يريد أن يطهرنا، لأن الله خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، يريد أن يؤهلنا إليها، يسوق لنا هذه المصائب. في الأسر القدسي: وعزتي وجلالي لا أقبض نفس عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه، وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقماً في جسده أو إقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر. يعني ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أقسم لكم بالله أن المؤمن الذي تأتيه المصائب متتابعة من أجل تطهيره معنى ذلك أن الله يحبه. كنت مرة بتركيا بمتحف توبي كبي في ألماسة بحجم البيضة، قالوا إن ثمنها يزيد عن 150 مليون دولار، قصة من 20 سنة هي، هلا أغلى بكثير، 150 مليون، والألماس أصله فحم، لو أتينا بفحمة بحجم هذه الألماسة كم ثمنها؟ ليرة ما في، والألماس أصله فحم، من شدة الضغط قام صار ألماس. هلا في ألماس صناعي، فحم مضغوط يسموه زيركون، فالفحم على الضغط الشديد وعلى المعالجة الشديدة وعلى الحرارة الشديدة صار ألماس. وأنت أيها المؤمن كل ما أخطأت بيجي التأديب. أحد إخواننا عنده معمل ألبسة متواضع، أخ كريم علم أنه عنده معمل ألبسة، قال بيشتري من عنده على العيد، عنده أولاد ودخله محدود، فدخل لمعمله لمحله التجاري، قال له بدي للولد هذا. انزعج صاحب المعمل، بيبيع جملة، هو بيبيع 200 دزينة 300 دزينة، شو

بساعة من ساعات الغفلة يفتقد بعض النعم. والله أيها الإخوة، صديق صديقي درس بفرنسا اختصاص نادر وتعين ببلدنا بمرتبة عالية جداً دون الوزير بقليل، وبيت بأرقى أحياء دمشق ومركبة وشباب، هو شاب وسيم أموره كلها كما يتمنى. فقد بصره، يعني راعوا شهر يرسلون له البريد إلى البيت، وموظف كبير يقرأ له المعاملة يقول له موافق ما لي موافق، بعدين سرح. زاره مرة صديقي قال له والله أتمنى أن أتسول في الطريق وليس في ملكي إلا هذا المعطف وأن يرد الله لي بصري. بيكون في أسباب بين إيديك، تفقد وحدة تتذكر الله عز وجل، ليتك تذكره والدنيا بين يديك، ليتك تذكره وأنت معافى وأنت شاب وقوي. المشكلة نحن جميعاً من دون استثناء عند الشدة نذكره. من أغرب ما سمعت، في بلاد عاشت 70 سنة ترفع شعار لا إله فقط، نحن لا إله إلا الله، هم لا إله، ملحدون. في عدد من الخبراء من هذا البلد ملحدون أيضاً، كانوا على متن طائرة، دخلت هذه الطائرة في سحابة مكهربة فاضطربت اضطراباً شديداً، كانت على وشك السقوط. يقسم لي أحد الركاب، كان في طريقه من دمشق إلى موسكو، يقسم لي بالله أن هؤلاء الخبراء الملحدين رفعوا أيديهم إلى السماء ودعوا ربهم. راكب طيارة مرتاح، اضطربت، يا رب ما في غيرك. فما في مانع الإنسان عند الشدة يقول يا رب، لكن البطل يقول يا رب وهو قوي وهو صحيح وهو غني وهو في ريعان الشباب ما في عنده ولا مشكلة. كل واحد عند الشدة ما له إلا الله عز وجل، لكن البطولة أن تعرفه في الرخاء. ورد في بعض الآثار ابن آدم اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة. أيها الإخوة، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الآن فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، هذا شأن الغافل عن الله. كل إمكانياته الإيجابية يقول لك أنا درست، تعبت، بنيت نفسي، تحديت الزمن، انتصرت على واقع المر، بذلت جهود جبارة، دربت نفسي على العطاء، كل ما عنده، يا معه شهادة علمية عالية أو تجارة رائجة أو عنده زوجة وأولاد، بتعبي وكدي وعرق جبيني الله عز وجل يرسل له مصيبة. لو ما كنت صاحب دين هي ما كانت اجت المصيبة. سألوا عني بعدين صاروا معي. ليش الخيرات كلها تنسبها إلى ذاتك؟ وإذا الله عز وجل أدبك تأديب بسيط تعد تدينك سبب هالمشكلة هي؟ هذا موقف غير صحيح. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، هي جهدي، إنما أوتيته على علم عندي، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. لو ما كنت بهالسلوك هذه المشكلة لم تأتي، لأنني كنت ملتزماً فجاءتني هذه المشكلة. معقول أن تعزو المصائب التأديبية من الله إلى تدينك؟ هذا شأن إبليس، ألا إنما طائرهم عند الله. معنى يتطيروا العرب في الجاهلية من جهلهم يمسك أحدهم طيراً ثم يحفزه، فإن طار عن يمينه معنى ذلك هذا المشروع جيد ويقدم عليه، وإن طار عن شماله هذا المشروع سيء ويبتعد عنه. كلام مضحك غير علمي، ما له معنى إطلاقاً. هذا اسمه التطير، يعني التشاؤم. إن طار عن يمينه يتفاءل، وإن طار عن شماله يتشاءم. والآن في خرافات لا يعلمها إلا الله، رقم 13 يتشاءم، اليوم الأربعاء يتشاءم. لا طيارة ولا هامة، كل أنواع التشاؤم خرافات. أخذ صفقة، قبل التوقيع دخل إنسان قال له والله مهلني مهلني، يقول لك فأسه أدم شؤم. لا، مو صحيح الكلام. ارتكب معصية كبيرة أم الله عاقبه عقاب كبير؟ من الزوجة أدم نحس. لا، مو صحيح الكلام، هي كلمات الجهلاء. خيرك منك لا من زوجتك، وشرك منك لا من رقم محلك. كل أنواع التشاؤم ما لها أصل أبداً، ما في إلا الله عز وجل. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، كل الخير الذي هو فيه يعزوه إلى ذكائه وخبرته وجهده واجتهاده ودأبه. فإن جاءت مشكلة يعزوها إلى تدينه. لو ما كنت هيك ما كان صار معي شيء. سألوا عني طلعت مستقيم ملتزم، ما بدهم ملتزم مثلاً. ألا إنما طائرهم عند الله، ما في إلا الله، وعم بيعاملك على عملك. هلا أكثر الزوجات الجاهلات ترتكب حماقات بالبيت، بيكرهها زوجها بتقول كاتبين له. ما حدا كاتب له، عملك السيء بسببه كرهك، ما حدا كاتب له. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. في أي أوضح من هذه الآية؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي آية ثانية. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أبدا. والله أيها الإخوة، مع الأسف الشديد مثقفون ومثقفات يعزون أخطاءهم إلى السحر والشعوذة. هذا موقف. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، نستحقها بجهدنا وتعبنا وعرق جبيننا ودأبنا، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم يتطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. يعني أحياناً بيكون ابن صالح جداً بينصح والده بعمل خيري. هلأ أي مشكلة تأتي بهذا البيت أنت ورطتني مثلاً، لو ما أنت نصحتني ما كان صار معنا شيء. عم ينتظروه على وحدة، أي مشكلة تأتي بسبب نصيحتك تورطنا، هذا خطأ كبير. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. ما في إلا الله، لا إله إلا الله، لا معطي ولا مانع ولا خافض ولا رافع ولا معز ولا مذل إلا الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أخواننا الكرام، الخير والشر بيد الله، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. الخير بيدي، الأثر القدسي، الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. والفعل فعل الله، والاختيار اختيار الإنسان. الإنسان بيختار، الله عز وجل يقلب اختياره إلى فعل، فالفاعل هو الله. أما العمل يقيم من خلالك، أنت الذي اخترته. لذلك ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني الله عز وجل لا يجبر أحداً على فعله، ولو أجبر الناس على أفعالهم لما أجبرهم إلا على الهدى، ولكن أفعال الإنسان من كسبه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والحمد لله رب العالمين.